المصادر التي وقعت موقع الحال، وهذا فيها خلاف مع اتفاق المصادر التي وقعت موقع الحال، فيها خلاف. منهم من يقول من هذا الباب، باب المطلق الذي أضمر عمل، ومنهم من يقول هي من باب الحال المؤول المشتق، باب الحال المؤول من المشتق، فهي مصادر لكن في محل نص عن الحالية أو منصوبة عن الحالية، منصوبة عن الحالية مؤولة بالمشتق، وسيأتي إن شاء الله ذكر ثلاثة. أيوة، من المصادر منصوب بفعل، ومن المصدر منصوب بفعل المضمر أيضا ما جاء من المصادر واقع موقع الحال، كقولك جاء الأمير ركبا أي يركض ركبا، وأقبل زيد سعيا أي يسعى سعيا. فلو قلت جاء الأمير راكبا وأقبل زيد سعيا لكان انصابه على الحال كما سيأتي، وأما إذا قلت جاء الأمير ركبا كان انصابه عند الناظم عليه على المفعولية المطلقة، فهو مصدر قام مقام الحال لكن ما يعرف حال عند الناظم، وإنما يعرف مفعول مطلق لفعل محذوف، مفعولا مطلقا لفعل محذوف، هذا هو الحاصل. فمن الآن يعرف جاء الأمير ركبا مع أنه مكرر لكن لا بأس؟ أحمد، نعم، جاء فعل ناظم مبني على الفتح والأمير فاعل. مش حذر ركبا يركض، قلنا جاء الأمير ركبا، نعم نعم، مطلق الفعل محذوف، عامله محذوف، والتقرير سمت جاء الأمير يركض ركضا، وأقبل زيد سعيا أيضا عنده، نعم وسعيا مصدر لفعل محذوف أو مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير يسعى سعيا، وهكذا الآية ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وأيضا أشياء أخرى كذلك، ادعوه خوفا وادعوه خوفا وطمعا، منهم من يجعله من هذا الباب، ومنهم من يقول هو من باب الحال هذا أو من باب المفعول لأجله، الآية من باب المفعول لأجله هذا أقرب، وادعوه خوفا وطمعا، لأجل الخوف والطمع هذا الأحسن، وليس كما قال بعضهم أنهم باب المطلق الذي حذف عامله. يجوز أن يكون حال خوفا وطمعا أي خائفين وطامعين، حال كونكم خائفين وطامعين، فهو ثلاثة أوجه في الآية لا بأس لو قال الشر، لكن أرجحها مفعول لأجله، وادعوه خوفا وطمعا أرجح الأقوال مفعول لأجله، ويجوز أن يعرف مفعول مطلقا، ويجوز أن يكون حال خوف وطمع كذلك، أن يكون حالين أي خائفين وطامعين في ما عند الله سبحانه وتعالى ومن الله. إني دعوتهم جهارا، ما يعرف جهارا، إني دعوتهم جهارا من هذا الباب، مفعول مطلق لفعل محذوف أو حال، واضح، مفعول مطلق لفعل محذوف، إني دعوتهم وجهرت جهارا في دعوتي، أو حال إني دعوتهم جاهرا للدعوة، جاهرا للدعوة، هذا وهذا جاهر، كل الأدلة التي ذكر فيها من هذا الباب تخرج على القولين، ولا ينحاز إلى قول واحد فقط، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم، مفعول مطلق لفعل محذوف يأيض أيضا أن يرجع رجوعا، ما أعرف هذا فيها، كل الأدلة يا أخوان التي جاءت من هذا الباب يجوز فيها الوجهان، ولا داعي للتحجر على وجه واحد، يجوز فيها التخريج على رأي الجمهور، ويجوز فيها التخريج على رأي الناظم والأقمش ومن سيأتي. قال تنبيه، إنما اختار الشيخ تبعا لجماعة، وهم الأقمش، منهم الأقمش، والمبرد، منهم الأقمش والمبرد، هؤلاء نعمة أهل البصرة. قال إنما اختار الشيخ تبعا لجماعة، انتصاب مثل هذا على المصدر، لأن الحال لا يكون إلا وصفا، هذا هو السبب الذي جعل الناظم يختار هذا، أن ركضا منصوب على أنه مصدر لفعل محذوف وليس بحال، لأن الحال لا يكون إلا وصفا، والمقصود بالوصف هنا إيش؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة إلى آخر ذلك، الخمس الأجل التي ذكرت.

النوع، ينوب عن المصدر النوع، يعني يبين نوع معين أصلا. ما هذه إيش؟ نوع من أنواع الاجتماع، والقهقرة نوع من أنواع الرجوع، ومسيتي أيضا كذلك. فهذا نوعي سمى، نوعي مصدر نوعي. قال إذا كان له هيهات متعددة كقولك الشمل الصماء، أي الشملة بكسر الشين، لمن يستر جميع بدنه بثوب. وهذا تفسير لها أن الشخص يجلجل جسده بجميع إزاره أو قميص ثوبه الذي يلبسه، يجلجل جسده بحيث أنه لا يكون منافذ لليد. فهذا منيع عنه الصلاة، وليس منهي عنه الصلاة، لأنه لا يستطيع، ربما يسقط، ربما تنكشف عورته، وربما يريد شخص يمر عليه ولا يستطيع دفعه، ولا يستطيع دفعه، فلذلك نهي عن هذه اللبسة أو عن هذا الاجتماع. فلا يجوز أن يجلجل الشخص في الصلاة جسده بثوب واحد، حيث أنه لا يجعل يديه منافذ يخرجن منه، فهذا منهي عنه الصلاة. قال الشمل الصماء، أي الشمل بكثر الشين، لمن يستر جميع بدنه بثوب، لأن الاشتمال يقع على هيئات كثيرة، الاشتمال يقع على هيئات كثيرة، والصماء نوع ليش؟ من الاشتمال، نوع من الاشتمال، لذلك يقال له نوع، يقال له نوع، وضرب سمي نوع، سمي ضرب، كل معنى واحد، نوع من الاشتمال، ضرب من الاشتمال، والصماء نوع منه. يعني إذا قلت اشتمل فلانا من الصماء كأنك تقول اشتمل ايش؟ الشملة التي تعرف بالصماء. إذا قلت اشتمل فلان من الصماء معناه اشتمل الشملة التي تعرف بالصماء بهذا النوع المعين أو بهذا الاسم، وهو ضرب من الاشتمال، الصماء ضرب من الاشتمال. قال والصماء نوع منه، ومثله قولهم قعد القرفصاء، فالقرفصاء نوع من ايش؟ من القعود، كما سيد درسي القرفصاء. القعود له هيئات كثيرة وأنواع كثيرة، ومنه ايش؟ القرفصاء، ومن القرفصاء، وإلا الشخص يجلس متربعا، يقعد متربعا، وهذا ليس بقعود القرفصاء، وإنما قعود القرفصاء نوع من أنواع ايش؟ القعود، واضح. قال ومثله وقد يجلس أيضا جاسيا على ركبتين، كالقعود أنواع، ومنه هذا. قال ومثله قولهم قعد القرفصاء، عندك يا أبا علي عراب، قعد فعل ما بحكم بعض الاستدبر، هو مفعول مطلق نائب عن مصدر، أحسنت، وهو ما ينوب، ما هو هذا الذي ينوب؟ يسمى ايش؟ بالنوع، أشياء كثيرة تنوب، الآلة والصفة، ومنها النوع، ومنها النوع يكون يبين الفعل يشتمل على أنواع وهيئات كثيرة، يبينها هذا ايش؟ المفعول المطلق المذكور يبينها. قعد القرفصاء، عرفنا أن القعود الذي قعده هو قعود ايش؟ القرفصاء، سيأتي تفسيره. قال ومثله قوله قعد القرفصاء لمن احتبب يديه، يجلس على اليتين ويرفع ركبتيه ويحتبب يديه هكذا، هذا معروف ان شاء الله، يضع يديه على الركبتين، وهذا يقال له جلوس ايش؟ القرفصاء، يقعد على اليتين ومكنهما ويرفع ركبتين ويحتبب يديه. قال ومثله قوله قعد القرفصاء لمن احتبب يديه ومشى المقيطاء، ومشى المطيطاء، فالمطيطاء نوع من انواع المشي، المشي انواع كثيرة، منه ايش؟ من نوعه ماذا؟ مشي المطيطاء، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اي يمشي هذا النوع من انواع المشي المتبختر والعياذ بالله. قال ومشى المطيطاء لتخفيف الطاء لمن يتبختر في مشيه ويرد يديه الى ورائه، هذا معروف، يرد يديه الى وراءه وتجده يتبختر في مشيه، فهذا يقال له مشي ايش؟ المطيطاء. ومنه قوله تعالى ثم ذهب الى اهله يتمطى، اي يمشي هذا المشي، يمشي هذا المشي الذي فيه تبختر والعياذ بالله. فاذا المطيطاء هذا نوع من انواع المشي، نوع من انواع المشي، فيكون من باب ايش؟ من باب ما ناب فيه المفعول المطلق على ايش؟ عن المصدر، لان نوع المصدر ينوب عنه، واضح هذا؟ لا بس الحرب توسع فيه ولا توسع في غيره، فالتبختر في الحرب جائز لإغاثة الأعداء. عندنا همزة المطيطاء، عندكم ما في همزة المطيطاء، إذا ينظر هل هناك همزة أم لا، ينظر إن شاء الله. المطيطة عند الأخوة بلا همزة، شاء الله ينظر في كتب اللغة. من ينظر لنا هل هو في الهمزة أم لا؟ مقطع. قال ومشى المطيطاء. قبل عندك نشهد علماء بعض من يقديره هو والمطيطاء والمطلق نائب عن مصدر وهو نوع نائب عن مصدر. قال بتخفيف الطاء لمن يتبختر بمشيه ويرد يديه الى ورائه. وظهر كلام الشيخ كان التنبيه الذي اشر اليه قبل قليل. وظهر كلام الشيخ قال المطيطاء بوزن الحميراء التبختر ومد اليدين في المشي. وفي الحديث إذا مشت أمة المطيطاء وقدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. الله أعلم صحة الحديث. الشاهد هو أنه بوزن الحميراء هكذا قال. وين وزن الحميراء؟ من أين جئت؟ والمطيطاء بوزن الحميراء وهو مهموس. مهموس يا أخوان اخترت هذا. قال وظهر كلام الشيخ ان اشتمل الصماء منصوب بفعل المقدر. ومن هذا الباب ايضا يقول رجع القهقرة. رجع القهقرة هو الرجوع مع اتباع. يعني رجوع الى القلب. يرجع القهقرة يرجع الى القلب. قال يعني يرجع على دبره الى القلب. هذا ايضا من هذا الباب. ما ناب فيه النوع عن المصدر. ما ناب فيه النوع عن المصدر. يقول رجع القهقرة. القهقرة نوع المطلق. نائب عن المصدر. ومن هذا الباب والابن هشام اشتمل الطماء جعله من باب ما نابت فيه الصفة عن الموصوف. اي شمل الطماء من باب ما نابت فيه الصفة عن الموصوف في مثال الناظم. لكن رأينا بعضهم يعني يمثل له لما مثلنا او يمثل به على ما مثل الناظم على انه من النوع النوع الذي ناب عن المصدر. وهذا جائز. هذا جائز. فالطماء نوع من انواع الاجتماع جائز. والطماء صفة في الاصل لموصوف محذوف اي الشملة. الطماء اشتمل الشملة الطماء. جائز ان يكون من باب الصفة التي نابت عن المهم المطلق. وجائز ان يكون من باب ايش النوع الذي ناب عن المفعول المطلق. ابن هشام جعله من الصفة التي نابت عن المفعول المطلق في اوضح. قال وظاهر كلام الشيخ ان اشتمل الطماء منصوب بفعل مقدر. نعم. ومنه قد جاء الامير رقبة واشتمل الطماء التوضا. ظاهر كلام الشيخ ايه الان انه مفعول مطلق واضمر ايش عامله من هذا الباب. مع انه ما يريد هذا. يريد انه مما نال فيه المفعول المطلق عن المصدر. وظهر كلام الشيخ ان اشتمل الطماء منصوب بفعل مقدر كجاء الامير رقبة. وليس كذلك بل هو من امثلته ما اقيم فيه النوع مقام المصدر. بل هو من امثلته ما اقيم فيه النوع مقام المصدر. فهو يلحق بالثلاث الابيات التي قد تقدم وقد قيم الوصف والالات. فهذا رابع. نكون بهذا انتهينا من المفعول المطلق. نراجع مراجعة سريعة لأنه ما بقي وقت للمفعول له. نراجع. فما هو تعريف المصدر؟ من لك ولد؟ ما هو تعريف المصدر؟ فائدة السؤال. سألتك بغتة عندك اسم الجاري على الحدث. أحسنت بارك الله فيك. ما هو الأصل في الأشياء؟ ما هو الأصل في المشتقات؟ عندك المصدر. أحسنت. الأصل المشتقات المصدر. في خلافهم الاتفاق. في خلاف الصحيح هذا هو الذي نص عليه وهو مدى البصريين. متى يوجب النحاء النصب للمفعول المطلق أو للمصدر؟ متى يوجب النحاء النصب للمصدر؟ عندك. إذا كان فضلا مبينا مؤكدا لعامله بين نوعه أو عدده. أحسنت. فالنحاء يجيبون النصب له في هذه الحالة. ما هي العلاقة بين المصدر والمطلق؟ ما تقدمه علاقة عموم مخصوص وجهي. ما هي الأشياء التي تنوب عن المصدر؟ عندك الوقت والآلة والعدد. بقي واحد خلنا اليوم ما في النوم. أحسنته. ها؟ وما دل على كل يوم عظيم. أحسنته. ما هو شرط إنابة الآلة؟ أن تكون عادة تستعمل بالفعل، فلا تقول ضربت خشبة خشبة خطأ، وإنما في هذه الحالة تقول ضربت بخشبة، فأتي بحرف الجر ضربته بخشبة، ولا تقول رميته كرسيا، لأن الكرسي لا يستعمل عادة في الرمي، وإنما تقول رميته بكرسي، فأتي بحرف الجر. نبلا لا بأس، استعمل رميته سهما استعمل في الرمي، أما رميته كرسيا خطأ، تقول رميته بكرسي، لأن هذا هو عادة يستعمل به المتجر، لا تنصب على المفعول العليا المطلقة. أحسنتم. طيب، هل يجوز إضمار عامل المفعول المطلق؟ عامل المصدر عبد الرحمن يجوز، وهو على كم اقسام؟ على اقسامين، جاهز وواجب. أحسنتم. طيب، جاء الأمير ركبا، لماذا أفرغ الناظم مع أنه من ضمن ما يؤمر فيه العامل؟ أنت دائما في وجهي، هل هذا اللي خلفك؟ ما عندك يا أخي أنت أيه؟ أحسنت، أفرج الخلاف. هل في خلاف؟ قصي ما هو القول الراجح فيه؟ ها؟ يجوز تخريج على رأي الجمهور، ويجوز تخريج على رأي الأخطش والمبرد، يجوز هذا وهذا، وما كان من باب هذا المثال أيضا. أحسنت، هذا هو حاصل درسنا إن شاء الله. إلهنا سبحانه الله وحمده، الشكر إلى الصور وكتب إليه.